بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم يوم الجسر الشهير، معركة الجسر أبي عبيد، السنة 13 من الهجرة، وبعدها يوم البويب. والبويب نهر في العراق يأخذ من الفرات، ويسمى أيضا يوم مهران، ويسمى يوم الأعشار، لأن 100 رجل من العرب قتل كل واحد منهم 10 من الفرس، وكان سنة 13 أيضا، السنة التي تولى عمر فيها الخلافة. قالوا بعد أن بلغت الهزيمة بالمسلمين من يوم الجسر مبلغها، ندب عمر الناس إلى المثنى بن حارثة، وفي رواية مكث عمر سنة لا يذكر العراق لمصاب أبي عبيد، وكان المثنى مقيما بأليس يدعو العرب للجهاد. ثم إن عمر ندب الناس إلى العراق فجعلوا يتحامونه ويتثاقلون عنه حتى هم أن يغزوه بنفسه، وقدم عليه خلق من الأزد يريدون غزو الشام، فدعاهم إلى العراق ورغبهم في غنائم كسرى، فردوا الاختيار إليه فأمرهم بالشخوص. وقدم جرير بن عبد الله البجلي في بجيلة فسأل أن يأتي العراق على أن يعطى وقومه ربع ما غلبوا عليه، فأجابه عمر إلى ذلك. فقدم عمر جرير بن عبد الله في بجيلة، وقدم عصمة بن الحارث في من تبعه من ضبة، وكتب إلى أهل الردة يستنفرهم ممن تاب منهم، ولم يوافع عمر أحد إلا رمى به المثنى، فتوافى إليه جمع عظيم. وبلغ رستم والفيروزان ما عليه المثنى وما ينتظر من المدد، فجمع جندا عظيما، جعل عليه القائد مهران الهمذاني من بلدة همذان، ولذلك يسمى يوم مهران، وأمراه أن يسرع السير للقاء هؤلاء الغزاة المسلمين. وعرف المثنى مسيرة هذا الجيش، فأرسل إلى جرير وعصمة وكل من أتاه ممدا له يعلمهم بالخبر ويستعجلهم ويواعدهم البويب، فانتهوا إلى المثنى وهو بالبويب ومهران بإزائه من وراء الفرات. وقد أرسل مهران إلى المثنى إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك، فقال المثنى اعبروا، فعبره مهران ونزل مع جنده على شاطئ الفرات، وعب المثنى أصحابه، وكان ذلك في رمضان، فقام خطيبا وقال إنكم صوام، والصوم مرقة مضعفة، وإن أرى من الرأي أن تفطروا فتقووا بالطعام على عدوكم. قالوا نعم وأفطروا. وأبصر المثنى رجلا يستوفز ويستنتل من الصف ويتهيأ للوثوب، فقال ما بال هذا؟ قالوا هذا ممن فر يوم الزحف يوم الجسر، وهو يريد أن يستقتل ويستذبح. فقرعه بالرمح وقال لا أبالك، إلزم موقفك، فإذا أتاك قرنك فأغنه عن صاحبك ولا تستقتل. فقال إني بذلك لجدير، واستقر ولزم الصف. وأقبل الفرس في 3 صفوف مع كل صف فيل ورجالتهم أمام فيلتهم، وأخذ المثنى يطوف في صفوفه ويعهد إليهم بعهده وهو على فرسه الشموس، ووقف على الرايات راية الراية يحضضهم ويأمرهم بأمره ويهزهم بأحسن ما فيهم تحضيضا لهم، ولكل منهم يقول إني لأرجو ألا تؤتى العرب اليوم من قبلكم، والله ما يسرني اليوم لنفسي شيء إلا وهو يسر لعامتكم، فيجيبونه بمثل ذلك. وأنصفهم المثنى في قوله وفعله، وخلط الناس في المكروه والمحبوب، فلم يستطع أحد أن يعيب له قولا ولا عملا رضي الله عنه. ثم قال إني مكبر 3 فتهيأوا، ثم احملوا مع 4. فلما كبر أول تكبيرة أعجلهم الفرس وعاجلوهم، فخالطوهم مع أول تكبيرة، واختلت لشدة هجوم الفرس بعض صفوف المسلمين، فأرسل إليهم المثنى من يقول لهم إن الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لا تفضح الإسلام والمسلمين اليوم. فقالوا نعم واعتدلوا. ولما طال القتال اشتد، عمد المثنى إلى أنس بن هلال النمري فقال يا أنس إنك امرؤ عربي، وكان من نصارى النمر، قدم في جمع عظيم من قومه وهم على النصرانية، وقالوا نقاتل مع قومنا حمية للعرب. فقال له المثنى يا أنس إنك امرؤ عربي وإن لم تكن على ديننا، فإذا رأيتني حملت على مهران فاحمل معي. فحمل المثنى على مهران فأزاله حتى دخل في ميمنته، ثم خالطوهم واجتمع القلبان قلباء الجيش وارتفع الغبار، والمجنبتان تقتتل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم لا المشركون ولا المسلمون. وارتث مسعود بن حارثة أخو المثنى بن حارثة يومئذ، أي أصبح جريحا مشارفا على الهلاك، وجماعة من أعيان المسلمين. ولما أصيب مسعود بن حارثة تضعضع من معه، فقال رحمة الله عليه: يا معاشر بكر، ارفعوا رايتكم رفعكم الله، ولا يهولنكم مصرعي. وكان المثنى قال لهم: إذا رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما أنتم فيه، الزموا مصافكم وأغنوا عمن يليكم. وكانت الفرس من أشد الناس قتالا، وإن كانت الروم أدهى، وأوجع قلب المسلمين في قلب المشركين. وقتل غلام نصراني من تغلب من جماعة أنس بن هلال مهران، واستوى على فرسه، فأخذت المجنبات يقتل بعضها بعضا، والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنصر، والمثنى يقول: انصر الله ينصركم، حتى هزم الله الفرس وفروا. فسابقهم المثنى إلى الجسر فسبقهم وأخذ طريقهم، فافترقوا بشاطئ الفرات مصعدين ومصوبين، واعتورتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم أجمعين وجعلوهم جثثا، فما كانت بين المسلمين والفرس وقعة أبقى رمة منها، أي من كثرة الجثث. ولما فرغوا جلس المثنى للناس من بعد الفراغ يحدثهم ويحدثونه، وكلما جاء رجل فتحدث قال له: أخبرني عنك. قال له قرطب بن جماح: قتلت رجلا فوجدت منه رائحة المسك، فقلت مهران ورجوت أن يكون إياه، فإذا هو صاحب الخيل شهر بزار، أي مسك الفرس، فوالله ما رأيته إذ لم يكن مهران ما رأيته شيئا، كان طمعي أن يكون مهران. فقال المثنى: قد قاتلت العرب والعجم في الجاهلية والإسلام، والله لمئة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من ألف من العرب، ولمئة اليوم من العرب بعد الإسلام أشد علي من ألف من العجم، إن الله أذهب قوة العجم وأوهن كيدهم، فلا يروا عنكم زهاء ترونه، أي عدد كثير، ولا سواد ولا قسي فج، وهي قسي العجم، ولا نبال طوال، فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها كانوا كالبهائم، أينما وجهتموهم اتجهت. وقال ربعي بن عامر التميمي: لما رأيت ركود الحرب واحتدامها قلت: تترسوا بالمجان، فإنهم شادون عليكم، فاصبروا لشدتين، فإن صبرتم لهما فأنا زعيم لكم بالظفر في الثالثة، فأجابوني والله فوفى الله كفالتي. وقال عرفجة: حزن كتيبة منهم إلى الفرات، ورجوت أن يكون الله تعالى قد أذن في غرقهم، وسلى عنا بهم مصيبة الجسر، فلما دخلوا في حد الأحراج أحراج الأهواز كروا علينا، فقاتلناهم قتالا شديدا، حتى قال بعض قومي: لو أخرت رايتك، فقلت: علي إقدامها، وحملت بها على حاميتهم فقتلته، فولوا نحو الفرات وغرقوا، فما بلغه أحد منهم فيه الروح. ثم عاد المثنى فقال: وقد ندم على أخذه بالجسر، لقد عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه حتى أحرجتهم، وإني غير عائد، فلا تعودوا ولا تقتدوا بي أيها الناس، فإنها كانت مني زلة لا ينبغي إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع. ومات أناس من الجرحى من أعلام المسلمين، منهم خالد بن هلال ومسعود بن حارثة أخو المثنى، فصلى عليهم المثنى وقال: والله ليهون علي وجدي أن شهدوا البويب، أقدموا وصبروا ولم يجزعوا ولم ينكلوا. وأصاب المسلمون يومئذ غنما ودقيقا وبقرا، فبعثوا به إلى عيال من قدم من المدينة. وفي هذه الموقعة يقول الأعور الشني: هاجت لأعور دار الحي أحزانا، واستبدلت بعد عبد القيس همدانا، وقد أرانا بها والشمل مجتمع، إذ بالنخيلة قتلى جند مهرانا، أزمان سار المثنى بالخيول لهم، فقتل القوم من فرس وجيلانا، سما لأجناد مهران وشيعته، حتى أبادهم مثنى ووحدانا، ما إن رأينا أميرا بالعراق مضى مثل المثنى الذي من آل شيبانا، إن المثنى الأمير القرم لا كذب، في الحرب أشجع من ليث بخفانا. وخفان المأسد المشهورة قرب الكوفة. فهذا آخر الأيام قبل القادسية، ثم كان بعده القادسية، وكانت سنة 14، وهي المعركة الكبرى التي تضاهي اليرموك. ولكن قبل القادسية نعود إلى فتوح الشام، ونأخذ فتح دمشق ثم نعود إليها. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.